موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله. هذه دقيقة فقهية عنوانها بيان النجاسات. ما هو المقصود بالنجاسات؟ المقصود بالنجاسات كل مستقذر شرعا، يعني الذي استقذره الشرع بخلاف ما يستقذره الناس، فليس ما يستقذره الناس ويخالف ما جاء في الشرع يعد نجاسة. فأما أنواع النجاسات فباختصار الخارج من فرجي الآدمي، العذرة، البول، المني، المذي، الودي، هذه كلها نجسة. أيضا بول وروث ورضيع، كل حيوان لم يبح أكل لحمه، أي حيوان لا يؤكل لحمه فبوله وروثه ورضيعه نجس. الدم والقيح، أيضا الفاحش وكذا القيء، هذه كلها نجاسات. أنواع الميتة إلا الجلود إذا دبغت فإنها تطهر. أنواع الميتة، الميتات عموم نجسة، أما جلودها فتطهر بالدباغ. رزقنا الله وإياكم الفقه في الدين.